إن أكبر نصر باتت تحققه أمريكا اليوم على المجاهدين إخراجهم من حي هنا أو قرية هناك أو قتل رجل من المسلمين. ففرحت أمريكا وطارت بقتل الشيخ أبي معتز القرشي رحمه الله، وأوهمت نفسها أن ذلك نصر كبير. رحمك الله يا أبا المعتز، وهل أنت إلا رجل من المسلمين؟ وما رثيناه ولن أرثيه، لن أرثيه لأننا نحسبه ما مات، فقد ربى رجالا وخلف أبطالا. تنتظر أمريكا بإذن الله على أيديهم ما يسوءها، لن أرثيه لأنه نال ما تمناه، فقد قتل رحمه الله ولم تكن له أمنية في هذه الدنيا إلا أن يقتل غير مبدل ولا مغير، وقد كثر دعاؤه بذلك في آخر أيامه، بل يقول من حوله إنه ما عاد في الأيام الأخيرة يأخذ حذره، فكأنه يرى أجله. وما كان رحمه الله يتمنى القتل ويدعو الله به عن يأس أو ملل، ولا عن جزع أو وهن أو كلل، وإنما تشوقا للقاء ربه واشتياقا لمن سبقه في دربه. لن أرثيه لأن أمريكا وحلفاءها فرحوا بقتله، وشمت عملاؤها وكلابها فرحوا وشمتوا بمقتل رجل من المسلمين أمنيته الوحيدة في هذه الدنيا أن يقتل في سبيل الله. فكان أبو معتز رحمه الله يقول وهو قابض يهز لحيته البيضاء: والله لتخضبن بالدماء، والله لتخضبن بالدماء. وقد استجاب الله له وأبر بقسمه، ورأيت لحيته مخضبة بدمه، فعلى ما أرثيه، لن أرثيه. ولئن فاضت العيون حزنا لفراق أبي المعتز بالله الغالي، فإن القلوب اعتادت الرزايا فما عادت تبالي. أصيب القلب بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، وهان فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. لن أرثي أبا المعتز بالله، وإنما أسأل الله تعالى أن يتقبله حيا مع الشهداء، ويسكنه الفردوس الأعلى مع الصديقين والأنبياء، وأن يثبتنا من بعده على طريقه ويحسن خاتمتنا ونذوق أشد مما ذاق. فلا تفرحي أمريكا، ولتستمرن بحشد قواتك وتحشيد حلفائك من الصليبيين حتى تنزلوا بدابق الذي فيه بإذن الله ستكسرون وتهزمون وتغلبون. وعد الله لا يخلف الله الميعاد.